إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 22 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع نزهة النظر للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وكنا نتكلم حول أوجه الطعن في الراوي، وذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أن أوجه الطعن في الراوي على قسمين، قسم متعلق بالعدالة وقسم متعلق بالضبط والحفظ، لكن في ترتيبه لهذه الأقسام لم يعتبر هذا التقسيم الثنائي، إنما رتبها على حسب الأشد فما دونه، فذكر الكذب والكذاب إلى أن وصل إلى سيء الحفظ، وهو آخر وجه توقفنا عنده، حيث قال: أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غرضه أقل من إصابته. فهذه هي المرتبة العاشرة عند الحافظ بن حجر في أسباب تضعيف الراوي والطعن فيه، وهي كما رتبها أقل المراتب من حيث شدة الضعف، لأن هذا الضعف إنما هو من جهة حفظ الراوي أو سوء حفظه فقط. وفي النسخ الثلاث، النسخ الخطية الثلاث التي اعتمدتها في ذكر هذا المتن وتصحيح الكتاب، جاء النص كما ذكرت، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. وقع في بعض النسخ وفي بعض المطبوعات كما عندكم: وهي عبارة عمن لا يكون غلطه أقل من إصابته. وترون أن فرقا بين الجملتين، داهما إثبات والأخرى فيها نفي، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن لكليهما وجها صحيحا. فالذي جاء عندنا في النسخ الخطية، وهي نسخ موثقة، وبعضها بعض هذه النسخ قرئ على الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وعليها تصحيح الحافظ بن حجر، جاءت من غير لام النفي، أن يكون عمن يكون غلطه أقل من إصابته، أي أن خطأ الراوي يكون أقل من إصابته. لو أخذنا أحاديث هذا الراوي وجمعنا أحاديثه، نجد أن هذا الراوي يخطئ، لكن خطأه أقل من إصابته، أقل من إصابته. فالراوي من هذه الحيثية يوصف بسوء الحفظ، بحيث أن خطأه لم يزد على إصابته، لم يكن أكثر من إصابته، إنما يكون هذا الخطأ أقل من إصابته. لكن لابد من أن نؤول ذلك أن لا يصل أو أن لا يكون هذا الخطأ نادرا أو قليلا، أن لا يكون الخطأ نادرا أو قليلا، إنما يكون الخطأ مقاربا للإصابة، أن يكون الخطأ مقاربا للإصابة. مثلا لو أن هذا الراوي عنده 30 رواية، وجدناه أنه أخطأ في 12 رواية وأصاب في 18 رواية، هذا يوصف بسوء الحفظ، لأن خطأه لم يكن قليلا ولم يكن نادرا، بل كان قريبا من الإصابة، كان قريبا من الإصابة. فعلى هذا يعني لابد أن نفرق بين الراوي الذي يكون قليل الخطأ، فهذا لا شك يقع لكل راوي من الرواة مهما كان في الضبط ومهما على في الثقة والحفظ. فحتى بعض النقاد وأعلام الحديث وجدت لهم بعض الأخطاء من أئمة الحديث ونقاده، أخطأوا في بعض الروايات، كالإمام مالك مثلا، الإمام الزهري، الإمام يحيى ابن معين، وغير هؤلاء كثير، فلا يجدون لهم بعض الأخطاء لكنها نادرة وقليلة، هذه لا ينظر إليها، يبقى الراوي على ثقته وحفظه. لكن إذا كانت له أخطاء كثيرة وقاربت هذه الأخطاء الإصابة، فهذا يوصف بسوء الحفظ، يوصف بسوء الحفظ. وهذا ما يعني عناه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من هذا الكلام. فخطأه إما أن يكون مساويا لإصابته، إما أن يكون أقل من إصابته لكنه يكون قريبا منها، يكون هذا الخطأ عفوا يعني عدد هذا الخطأ الذي في الراوي قريبا من إصابته، كما مثلا 30 رواية مثلا أخطأ في 12 رواية وأصاب في 18 رواية، فهنا الخطأ مقارب للصواب، مقارب للصواب، فهذا لا يحكم عليه أنه ثقة، يحكم عليه بأنه سيء الحفظ. إذا كانت له 20 رواية أخطأ في 10 روايات وأصاب في 10 روايات أيضا يكون سيء الحفظ. على القراءة الثانية على إثبات لام النفي يكون المعنى أن سيء الحفظ هو من كانت أخطاؤه أكثر من إصابته، من كانت أخطاؤه أكثر من إصابته لكنها لم تصل إلى حد الفحش والزيادة ومجاوزة الحد، لأن لو جاوزت الحد وزادت على يعني المحذوف من يعني قلة الأخطاء فيكون الراوي متروكا أو مغفلا كما تقدم معنا في من فحش خطأه وزاد عن الحد. ومن رجح هذه القراءة استدل بورودها في نسخ خطية أخرى موثقة أيضا، واستدل بالمعنى الظاهر منها، ويؤيدها أيضا يؤيدها كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لسيء الحفظ الذي سيأتينا فيما بعد، فبعد في النزهة حيث قال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، سوء الحفظ الذي لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني الإصابة لم ترجح لم تكن أكثر من الخطأ. فإذا هذا يمكن أن يؤول على إما أن يكون الخطأ مساويا للإصابة، الخطأ مساويا للإصابة، أو يكون الخطأ أكثر من الإصابة لكن لم يصل إلى حد الفحش. ولا شك أن هذا الخيط مهم لأنه ذكر من فحش غلطه، هذا لا يسمى بسيء الحفظ، لا يسمى بسيء الحفظ إنما يسمى بالمنكر كما سيأتي. وهذا الذي رجحه القاري في شرحه على النخبة وأطال الكلام في هذا الموضع، لكن يقال أن كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني يمكن يحتمل أمرين كما قلت: لم يرجح أي كان مساويا، لم يرجح كان مساويا، أو من كان خطأه أكثر من إصابته، فلا بد من تأويله بهذا الأمر. وكما قلت لا بد من أن نقول أنه لم يفحش خطأه، لم يزد عن الحد، لم يتعدى الحد، فهذا يسمى سيء الحفظ. إذا سيء الحفظ إما أن يكون خطأه أقل من إصابته لكن ليس نادرا أو قليلا، وإما أن يكون مساويا لإصابته، وإما أن يكون أكثر من إصابته لكن لم يفحش. هؤلاء كلهم يدورون حول سوء الحفظ، كلهم يدورون حول سوء الحفظ. فالراوي يوصف بأنه سيء الحفظ أو ضعيف إذا كانت عنده أخطاء، فحشت هذه الأخطاء يسمى بالمنكر، قلت هذه الأخطاء لا ينظر إليها إنما تعد الأخطاء ويبقى هو على ثقته وضبطه. فهذه هي أسباب الطعن في الراوي، 10 أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والذي نراه أن هذه الأسباب بعضها متداخل، بعض هذه الأسباب متداخل، فالوهم والغفلة وكثرة الخطأ، كثرة الوهم، كثرة الغفلة، كثرة الخطأ، كله متداخل، لأن الراوي يقع في كثرة الخطأ بالغفلة والوهم، بالغفلة والوهم. والمخالفة أيضا ترجع إلى هذا الأمر، الوهم يؤدي إلى مخالفة الرواة، مخالفة الثقات، كثرة الخطأ تؤدي إلى مخالفة الثقات. فلذلك في باب التعليل، في باب العلة، غالبا ما تجد أن التعليل ينبني على المخالفة، غالبا ما نجد أن التعليل، نعم هناك تعليل بالانفراد، أن ينفرد الراوي برواية لا يشاركه فيها أحد وتعل هذه الرواية، هذا لا ننكره، هو موجود وسيأتينا إن شاء الله. لكن في كثير من الأحيان يعل العلماء روايات الرواة الذين في شدة الغفلة أو الخطأ أو كثرة الغلط بمخالفتهم لروايات الثقات، لروايات الثقات، بل هذا طريقة أو مخالفة الثقات طريقة لمعرفة ضبط الراوي وعدم ضبطه، طريقة من الطرق لمعرفة هل هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط، بأن نقارن روايته بروايات غيره من الثقات، فإن وجدناه كثيرا مخالفة فإننا نضعفه، إن وجدناه يوافق الثقات فإننا نوثقه، وهذا عمل به النقاد عليهم رحمة الله، كما فعل يحيى بن معين عليه رحمة الله مع إسماعيل بن علية لما سأله عن أحاديثه، كيف وجدت أحاديثي؟ قال وجدتها مستقيمة. قال كيف عرفت؟ قال عارضت بها أحاديث الثقات، يعني قارنتها مع أحاديث الثقات وجدتها أنها أحاديث مستقيمة، وغيره قد يجد أن أحاديثه ليست مستقيمة وهي. فإذا قلت أن هذه الأوجه بعضها متداخل، بعضها متداخل، وكذلك الفسق، الفسق يمكن أن نرده إلى التهمة بالكذب، فيكون راويه في مصاف أيضا من يترك حديثه. فمن ناحية العملية التطبيقية نجد أن هذه التعليلات متداخلة، فنجد أن العلماء مثلا أو النقاد يحكمون على الحديث بالنكارة، أو يحكمون على الحديث بالبطلان، وتجد أن فيه راويا مثلا كثير الغفلة، راويا كثير المخالفة إلى آخره، فبعضها متداخل. فمن الناحية التطبيقية يصعب أن نرتب هذا الترتيب الذي رتبه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لكن بعض هذه الأوجه لا شك أننا نحتاجها في الترتيب. ليس سيء الحفظ كالكذاب، وليس سيء الحفظ كالكثير الغفلة والكثير الوهم، فهؤلاء تضعيفهم تضعيف شديد، وهذا تضعيفهم تضعيف يسير نحتاجه في قضية الترجيح أو في قضية تقوية بعض الطرق. فإذا ذكر الحافظ ابن حجر 10 أوجه، 5 أوجه متعلقة بالعدالة، وهي نعم كذب، تهمة بالكذب، والفسق، والبدعة، والجهال، والجهال، والمتعلقة بالضبط تحشو الخطأ، كثرة الوهم، المخالفة، وسوء الحفظ، والغفلة، والغفلة. هذه إذن 10 أوجه للطعن في الراوي. بعد أن انتهى الحافظ ابن حجر من بيان هذه الأوجه ذكر فصولا في شرح هذه الأوجه، في توضيح هذه الأوجه، فبدأ بأشدها وهو الكذب. نعم فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقرار، إن قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم في الحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الداله على ذلك متمكنه. وقد يعرف الوضع باقرار وضعه، قال ابن دقيق للعلم، لكن لا يقطع بذلك باحتمال ان يكون كذب في ذلك الاقرار، وفهم منه بعضهم انتهى عندي انا نعم يعني انتهى كلام ابن دقيق، وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. في نسخة لأن الحكم يقطع بالظن الغالب، وفي نسختين يقع بالظن الغالب. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقرر بالقتل، وذا رجل معترف بالزنا لاحتمال أن يكون كافرين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ويؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأموم بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع بغياب ابن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح. في نسخة أو حافر غير موجودة، أو حافر ليست في نسخة، إنما هي في نسختين. نعم. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، أي لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإصرافيات، أو يأخذ حديثا ضعيفا إسنادي فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع ما في التي قرأت حيث أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم. ماذا عندك أنت؟ لا يقبل، لا يقبل التأويل. نعم. والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبارك أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين. يعني كلها واردة، يرى أي يظن ويرى، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كلها واردة وكلها جائزة. هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول أقال فيه النفس عليه رحمة الله خلاف الأقسام الأخرى، وهذا الفصل يعني واضح، ولو أطال الكلام في بعض الفصول التي تحتاج إلى كلام وتدقيق لكان أولى، مثل العلة والمخالفة وغيرها. فهنا في هذا القسم قال في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يعني إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب وأنه كذاب ويختلق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث هذا النوع يسمى بالموضوع، يسمى بالموضوع، وهو أشد أنواع الضعيف ضعفا وردا. الموضوع أشد أنواع الحديث الضعيف. وكلمة الموضوع من حيث اللغة اسم مفعول من وضع يضع وضعا، وهي في اللغة تطلق على معاني كثيرة، منها خفض الشيء وحقه، منها الإسقاط، منها الترك، ومنها أيضا الافتراء والاختلاق. الافتراء والاختلاق، يقال وضع فلان هذه القصة أي اختلاقها، وهذا الذي فيه مناسبة للتعريف الاصطلاحي، وهو المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ. فالمختلق المصنوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسمى بالموضوع. فالمعنى اللغوي كما قلت مناسب للمعنى الاصطلاحي، فهذا الافتراء يقع في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يقع على أفعاله عليه الصلاة والسلام وتنسب إليه وهو منها بريء ولم يكنها عليه الصلاة والسلام. والرواة الوضاعون يختلفون في مراتبهم من حيث الوضع والكذب، فلذلك نجد أن العلماء وأهل الجرح والتعديل يختلفون في وصفهم، فبعضهم يقال عنه كذاب أو وضاع، وبعضهم يشدد في أمره فيؤتى بعبارات تدل على أن الكذب صناعته، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو ديدنه، فيقال ركن الكذب مثلا، أو إليه المنتهى في الكذب، أو فلان يضرب به المثل في الكذب، إلى غير ذلك من العبارات الكثيرة التي تبين بأن هذا الراوي يضع الكثير من الأحاديث، وبعضهم قد لا يضع إلا حديثا أو حديثين، مع ذلك يوصف بالكذب، يوصف بالكذب وحديثه يكون موضوعا. فالحافظ ابن حجر كما قلت ذكر بعض الفصول أو بعض الأحكام في الحديث الموضوع، قال: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكن. فهنا أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الحكم على الحديث بأنه موضوع إنما يكون بحسب غلبة الظن الناقل، أن ذلك الراوي الذي روى هذا الحديث الموضوع قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق، وهذا يكون بغلبة ظن الناقل، لأن الراوي ولو كان كذابا قد يصدق، الراوي مهما كان كذابا قد يصدق، فيه احتمال ضئيل أنه قد صدق في هذه الرواية وأنه سمعها من شيخه وهي رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما غلب على ظن الناقل بأنه كذاب حكم على هذه الرواية بالوضع بغلبة الظن. لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأن النقاد عليهم رحمة الله كما وصفهم الحافظ ابن حجر عندهم ملكة قوية في معرفة الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، منحهم الله عز وجل حفظا ومعرفة تامة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وملكة قوية في التفريق بين ما هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصلح أن يكون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان كلاما حسنا ولو كان كلاما فيه حكمة، إلا أنهم يفرقون بين هذا وذاك، فكيف بالكلام الذي لا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والذي ينزل عليه الوحي. فلذلك يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه، كما قلت ولو كان الكلام فيه صدق وكلام صحيح وكلام فيه حكمة فإنهم يفرقون بين هذا وذاك، فكيف بغيره. ثم نقل عن ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه أنه قال: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقله وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته برواية والله أعلم. وهذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن رجب هو في الحقيقة كلام ابن أبي حاتم ليس كلام والده، كما هو في تقدمة الجرح والتعديل حيث قال أبو محمد: ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقله وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. إذن فأهل الناقل قد يقطع بوضع الحديث كما يقطع بصحة الأحاديث، كذلك يقطع بوضع هذه الأحاديث وأنها وأنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بذلك بمجرد الظن الغالب، بل يقطع بأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. ذلك قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك، أي بالوضع، باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله أنهم لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز. وقال الربيع بن خثيم عليه رحمة الله: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل ينكر. فللحديث عند أهل الحديث وعند نقاد الحديث الذين لهم هذه الملكة والذين مارسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في عروقهم، لا شك إذا رأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن مثل هذا الكلام يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما ذكره الحافظ ابن حجر سنرجع إليه إن شاء الله عند كلامه على ابن دقيق العيد، هذا ليس على إطلاقه، بل قد يحكمون بالقطع على أن هذا الحديث موضوع. لذلك قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى. قال ابن حجر: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقطع بالظن الغالب أو يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. هذه الفقرة ذكر أو هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يذكر الأدلة والقرائن التي يعرف بها الوضاع والكذاب. ما هي القرائن التي يعرف بها الوضاع والكذاب؟ وهذه القرائن هي علامات تكون في السند تارة وتكون في المتن تارة، فيحكم على الراوي بأنه كذاب وعلى روايته بأنها موضوعة. ففي السند من القرائن أن يكون الراوي معروفا بالوضع والكذب، إذا قرأنا إسنادا ووجدنا فيه راويا اتهم أو ذكر بأنه كذاب أو وضاع نحكم على روايته بالوضع وعلى راويه بأنه موضوع وبأنه وضاع. وهذا يكون بأمور منها، منها نص النقاد على ذلك، نص النقاد على ذلك، وهؤلاء النقاد يستدلون بقرائن كثيرة، وأقوى هذه القرائن أن يقر هو بذلك كما قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. أقوى القرائن أن يقر هو بالوضع، أن يقر بأنه يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله أحمد ابن محمد ابن غالب ابن مرداس أبو عبد الله مولى باهل بصري يعرف بغلام خليل، يعرف بغلام خليل. قال ابن عدي: سمعت أبا عبد الله النهاوندي بحران في مجلس أبي عروبة الحراني يقول: قلت لغلام الخليل: هذه الأحاديث الرقائق التي تحدث بها، قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. إذن هنا أقر بنفسه أنه وضعناها، وضعت هذه الأحاديث أو تأول ذلك بأنه ليرقق قلوب العامة لجهله، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذن هذا أقر بأنه يضع الحديث، فهذه من أكبر القرائن على اعتبار بأن هذا الراوي وضع. ذهب ابن دقيق العيد عليه رحمة الله إلى أن هذا الإقرار أيضا ليس قطعيا. لماذا؟ قال: لأن الكاذب قد يكذب في إقراره، قد يكذب في إقراره، لذلك لا نقطع بأنه كذاب، إنما غلبة الظن أن نجعله من الكذابين. وكلامه في ذلك في الاقتراع واضح، حيث قال لما ذكر مثالا على إقرار الراوي قال: وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. إذن عندنا مسألتان: مسألة أنه بهذا الإقرار نرد حديثه ونصفه بأنه موضوع وأنه وضاع، لكن هذا الوصف حكمنا عليه به بغلبة الظن لا بالقطع. ولماذا؟ لأنه قد يكون كذب في هذا الإقرار. هذا ما أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من بيان كلام ابن دقيق العيد. فهذا واضح أنه يحكم عليه بالوضع بغلبة الظن لا بالقطع. ولذلك انتقد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من فهم عن ابن دقيق العيد أنه لا يحكم عليه بالوضع، ولا لذلك قال ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. هو نفى القطع فقط لم ينفي الحكم، لأنه قال هذا كاف في رده، لكنه لا نقطع بكونه موضوعا، نصفه بأنه موضوع بغلبة الظن. ثم بيّن الحافظ ابن حجر ذلك قياسا على حد القاتل، إذا اعترف بالقتل فإنه يقتل. ويمكن أن يكذب أو لا يمكن، يمكن أن يكذب في هذا الإقرار. اعترف بالزنا أيضا كما هو مشهور في قصة الغامدية وماعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل ماعزا والغامدية، فبإقرارهما فلذلك يحكم أيضا على الحديث بالوضع، ولو قلنا بأنه بغلبة الظن لاحتمال أن يكون كذب في هذا الإقرار، كذب في هذا الإقرار. والحافظ الذهبي عليه رحمة الله انتقد شيخه ابن دقيق العيد في هذا الذي ذهب إليه، فنقل عنه هذا القول فقال إقرار الراوي بالوضع في رده ليست نكاف في رده. لا أدري هل هكذا وقع في الموقظة للحافظ الذهبي أو أنها سقطت من المطبوع، لأن في كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح إقرار الراوي بالوضع وهذا كاف في رده، لكن عند الذهبي إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا، يظهر الله أعلم أنها سقطت. قال ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا في الإقرار. يقول الذهبي هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. قال نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. يعني إذن بعض الأحاديث قد تكون توصف بالوضع لكن قد تكون غير موضوعة غير مكذوبة، قد يكون الراوي مثلا أخطأ في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة غفلته وليس فيها راو وضاع، واحتمالا يكون أدخلت عليه مثلا وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلها نصفها بالوضع لأنها مختلقة ولا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون لم يتعمد الكذب مثلا، فبعضها قد لا تصل إلى حد الوضع، وبعضها لا نشك في أنها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الموضوعات لا شك أننا نتيقن من أن الرواة قد وضعوها، لأن الأصل في الوضاعين والأصل في الكذابين هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاق الروايات خاصة الروايات التي هي منافية لأصول هذا الدين، منافية لكتاب الله عز وجل، منافية لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منافية للعقل الصحيح، ومنافية للفطر السليمة. وكم من حديث حكم عليه العلماء بمجرد النظر في متنه كما سيأتي، لأن هذا المتن لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله لا شك أننا نقطع بوضعه، نقطع بأنه كذب. إذن هذه القرينة الأولى التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي إقرار الراوي بالوضع. ثم قال ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمل. ذا من القرائن في إدراك الوضع في الحديث والوضاعين ما يقوم مقام الإقرار. الأول الإقرار، الثاني ما يقوم مقام الإقرار، وهذا يؤخذ ويعرف من حال الراوي بأن يجيب مثلا عن كل ما يسأل عنه بحديث أو أثر. وذكر بعض النقاد بعض من يفعل مثل هذا الفعل أنه كلما سئل عن شيء إلا وأسند حديثا لذلك أو أثرا فقال كان يكذب مجاوبة، قال عنه كان يكذب مجاوبة. وهذا كما قال مجاهد بن موسى، قال أبو سعيد الحداد كان عمرو بن الأزهر يكذب مجاوبة. قلت وكيف كان يكذب مجاوبة؟ قال قالوا له تعرف في الحائط يأخذ الخيوط، فقال حدثنا هشام عن الحسن قال الخيوط بالدقيق. وقيل له في الحجام يري الرجل محاجمه، قال حدثنا هشام عن الحسن قال لا بأس به. فقال أبو سعيد لا أكثر الله في المسلمين مثله، يعني كلما سئل عن شيء إلا وأسند حديثا أو أثرا. ومثله قال يعقوب الفسوي في أبي داود النخعي سليمان بن عمرو أحد الوضاعين قال كان يكذب مجاوبة، يعني يجيب مباشرة بحديث أو أثر، فلذلك وصف بالكذب. ذكر هنا الحافظ بن حجر أحد الوضاعين أو مثالا عن المأمون بن أحمد، والمأمون بن أحمد هو مأمون بن أحمد الهروي وهو دجال من الدجاجلة، يروي أحاديث وضعها ينتصر فيها لمذهبه ونحلته، وهو راوي حديث من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، وروى حديث أيضا من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا، وحديث المشهور يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمة من إبليس، ويكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فمثل هذه الأحاديث لا شك أننا نقطع بأنها موضوعة. فذكر الحافظ بن حجر هنا مثالين، مثال عن مأمون بن أحمد أنه ذكر عنده الخلاف الواقع في سماع الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري من أبي هريرة، وهذا اختلف فيه النقاد هل سمع أو لم يسمع، هل سمع فقط بعض الأحاديث، فركب في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. ولا شك أن هذه جرأة عظيمة في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله عز وجل. فهكذا الكذاب يعني إذا كذب أول الأمر واستمر في الكذب يصير جريئا على دين الله عز وجل، ولا يراعي في ذلك أي أمر ولا أي حكم. لكن ينبه هنا أن الحافظ ذكر أن واضع هذا الحديث سمع الحسن من أبي هريرة هو مأمون بن أحمد الهروي في كتابه النكت وفي اللسان، وجدت أنه نقل ذلك عن البيهقي في المدخل إلى السنن، وفيه أن واضعه هو أحمد بن عبد الله الدويباني وليس مأمون بن أحمد، ولعل هذا من سبق قلم الحافظ بن حجر. وكذلك ذكره الذهبي في الميزان عن البيهقي عن شيخه الحاكم أنه أحمد بن عبد الله الجويباري وليس مأمون ابن أحمد. فواضع هذا الحديث سمع الحسن من أبي هريرة هو أحمد بن عبد الله الجويباري الهروي لا مأمون بن أحمد الهروي، وإن كان كلاهما كذابا، بل مأمون بن أحمد هو تلميذ للجويباري وعنه تعلم وأخذ الكذب، عنه تعلم وأخذ وضع الحديث، ولعله أخذه أيضا عنه ورواه، لكن الذي ذكره الحاكم أنه أحمد بن عبد الله الجويباري والله أعلم. المثال الثاني ذكره عن غياث بن إبراهيم أبو عبد الرحمن النخعي الكوفي، وهذا أيضا رماه غير واحد بالكذب والوضع، وذكر له ابن حجر هذه القصة قد أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه وابن الجوزي في الموضوعات وغيرهم عن أبي خيثمة زهير بن حرب قال قدم على المهدي بعشرة محدثين فيهم الفرج بن فضالة وغياث بن إبراهيم وغيرهم، قال وكان المهدي يحب الحمام ويشتهيها، فأدخل عليه غياث بن إبراهيم فقيل له حدث أمير المؤمنين، قال فحدثه بحديث أبي هريرة لا سبق إلا في حافر أو نصل وزاد فيه أو جناه. قال فأمر له المهدي بعشرة آلاف. قال فلما قام قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استجلبت ذاك أنا. فأمر بالحمام فذبحت، فما ذكر غياثا بعد ذلك. وجاء في رواية ولكنه أراد أن يتقرب إليه. فأصل هذا الحديث ثابت، لا سبق إلا في خف أو حفر أو حافر أو نصل، وهو في السنن بإسناد صحيح، وهو في السنن بإسناد صحيح. والخف هو الإبل، والحافر هو الخيل، والنصل هو السهم. فهنا علم المهدي بأنه كذب عليه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة أو جناح، أو جناح حتى يرضي الخليفة ويعطيه العطايا، وقد أعطاه وذبح الحمام لأنه يرى أنه هو السبب في الوضع، وكان عليه أن يذبح الوضاع ولا أن يذبح الحمام، فالحمام لم يفعل شيئا وليس هو سبب ذلك، إنما طمعه في التقرب إلى الخليفة وطمعه في المال هو الذي أداه إلى هذه الجرأة العجيبة. هذا من باب ما يقع موقع الإقرار أو ما ينزل منزلة الإقرار، وأيضا يعرف بتتبع تاريخ الرواة من حيث الولادة والوفاة، كما قال الإمام الثوري عليه رحمة الله، لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ، استعملنا لهم التاريخ، فكانوا يحاسبون بسن الوفاة وسن الولادة. وكما وقع للذي تقدم مأمون بن أحمد مع الإمام بن حبان عليه رحمة الله، حيث قال ابن حبان يروي عن هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم وأهل الشام ومصر وشيوخ لم يرهم، إنما وقعت عنده كتب عن هؤلاء فحدث بها من غير سماع. قلت له يوما متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. قلت فإن هشام بن عمار الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، يعني قبل دخول الشام. فقال له هذا هشام بن عمار آخر، يعني الذي أروي عنه، يعني هذه من جرأة الكذابين. وأمثلة هذا الباب في معرفة الوضاعين بأحوالهم كثيرة جدا، وهذا ما ينزل منزلة الإقرار. ثم قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. فمن القرائن ما يعرف أيضا بالنظر إلى المتن المروي، وهذا الذي يعرفه هم أهل الاختصاص، فيحكمون على الحديث بالبطلان أو النكارة أو بالوضع بمجرد النظر إلى متنه. وتقدم معنا أن النقاد لكثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم به يدركون ما يصلح أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام وما لا يصلح، وما يشبه أن يكون من أقواله وما يشبه أن يكون من أقوال غيره كالزهاد مثلا وغيرهم، فضلا عن الأقوال التي لا يجوز أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون من كلامه عليه الصلاة والسلام لركاكتها وسماجتها ومخالفتها لكتاب الله عز وجل أو للسنة الصحيحة أو لإجماع الأمة أو العقل الصحيح. لذلك ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم منار المنير في الصحيح والضعيف، ذكر هذه الفصول وتوسع فيها عليه رحمة الله، وقال والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة، قال والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلافها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فذكر فصولا في ذلك. فمن هذه القرائن ذكر مثلا اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب الحس له. الثالث سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه. مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة. مخالفة الحديث صريح القرآن وغير ذلك من القرائن الذي ذكرها بالنظر إلى المتن المروي، فضلا عن أن يكون فيها كذابون ووضاعون في الأساليب. وقد ذكر بكل قرينة من هذه القرائن بعض الأمثلة في من الأحاديث الموضوع التي وضعها هؤلاء الكذابون. وهذه القرائن لا شك أنها تفيد كثيرا في معرفة الأحاديث الموضوعة ولو لم يذكر الإسناد، ولو كان الإسناد محذوفا فقد لا يذكر الإسناد ويكون الحديث موضوعا. وقد تكون هذه الأحاديث الموضوعة كما قلت أيضا أدخلت على بعض المغفلين، ولا تجد في الإسناد وضاعا، لا تجد في الإسناد وضاعا، فتحكم عليها بالوضع من خلال المتن لا من خلال الإسناد، لأن لو بحثت في الإسناد تجد أن فيه فلان وهو مغفل مثلا أو كثير الخطأ أو لم يكن يصن كتابة إلى غير ذلك. فمثله قد تدخل عليه بعض الأحاديث الموضوعة لتروج ليروجها أهل الوضع، فالنقاد يعرفون هذه الموضوعات ويحكمون عليها بالبطلان من خلال النظر في المتون. وتعرفون القصة التي وقعت بين أبي حاتم عليه رحمة الله، ذكرها ولده ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، بينه وبين أحد الفقهاء لما جاءه ببعض الأحاديث وقال يعني اكتب لي عن هذه أحكام هذه الأحاديث، فكتب عليها أحكاما أن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث موضوع وأن هذا منكر وأن هذا حديث صحيح إلى آخره. ثم قال له كأنك كنت مع صاحب الكتاب لما كتب هذا الكتاب وأخبرك بأن هذه موضوعة وهذه باطلة، فهذه مجازفة. فهو طبعا لم يفهم هذا العلم وهذا النقد، فأشار عليه أن يذهب إلى من يحسن هذا الأمر. قال من هو؟ قال أبو زرعة. فلما ذهب إلى أبي زرعة توافق في الأحكام من حيث العموم، فشهد لهما بالعلم أن هذا لا يمكن أن يكون، يعني لم يتفق على ذلك، بل جاء بذلك الكتاب وأعطاه لأبي حاتم ثم لأبي زرعة واتفق على تلك الأحكام. إذن هؤلاء النقاد من كثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بهؤلاء الأبوات ومعرفتهم بالمتون وتفريقهم ما يصلح أن يكون من كلام النبوة وما لا يصلح، يحكمون على هذه الأحاديث وينقضونها. ثم قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. يريد في هذا الفصل أن يبين أن الأحاديث الموضوعة تختلف من حيث متونها، فتارة يكون المتن من وضع الكذابين خاصة إذا كان فيه ركاكة وسماجة يمجها العقل السوي والفطرة السليمة، وتارة يكون متنه كلاما جميلا ليس فيه ما ينكر، إما يكون من كلام بعض الصالحين أو الزهاد أو بعض الحكماء أو مما توارثه أهل الكتاب من أنبيائهم، فيأتي بعض الكذابين فيرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الاعتبار حديث الموضوع لأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم مختلق عليه، ولو كان الكلام صحيحا ولو كان الكلام جميلا ولو كان الكلام فيه عبرة وفيه عظة وفيه رقائق، لكن يحكمون عليه بالوضع. وقد يأتي إلى حديث ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ويرويه بالأسانيد المشتهرة بالصحة، بل يرويه بأصح الأسانيد، يرويه بأصح الأسانيد ليقبل ويروج على من لا علم عنده. وهذا كله يبينه أهل الحديث عليهم رحمة الله، كما تقدم في حديث من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، فهذا يرويه مأمون بن أحمد عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فهو إسناد صحيح من أصح الأسانيد، لكن راويه الأول هو أحد الوضاعين. ثم قال الحافظ ابن حجر: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الإشهار. في هذا الفصل يذكر الحافظ ابن حجر أسباب الوضع، ما هي البواعث، ما هي الأسباب التي تحمل الواضح أن يضع أحاديث على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أسباب الوضع كثيرة، وقد ذكرها وفصل فيها ابن الجوزي عليه رحمة الله في مقدمة الموضوعات، وذكرها ذكر فصولا كثيرة في ذلك وأمثلة لكل هذه الأسباب وأمثلة لهؤلاء الكذابين. والحافظ ابن حجر هنا اختصر وذكر أهم هذه الأسباب، منها عدم الدين أي الزندقة. والزنادقة لا شك أنهم وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم لتشويه هذا الدين والطعن فيه والقذف في أهل الحديث، أنهم يروون مثل هذه الأحاديث التي هي مخالفة للشرع، مخالفة للقرآن ومخالفة للعقل. مثال ذلك وضعهم لحديث ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أو رقل يصافح الركبان ويعانق المشاة، فهذا الحديث موضوع وضعه الزنادقة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق، ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون إنهم يرون مثل هذا، يعني يرون أحاديث تمجها الأسماء وتمجها العقول ولا يقبلها صاحب العقل السوي، ثم ينسبونها إلى أهل الحديث للطعن فيهم والقذف فيهم والقذف في الإسلام. فهؤلاء لا شك أنهم زنادقة مالكون خارجون عن دين الله عز وجل. لذلك صنف ابن القتيبة كتابه اختلاف الحديث وذكر مثل هذه الأحاديث، لكن في تقدم معنا في كتابه نظر في بعض ما ذهب إليه. الثاني من الأسباب ذكر غلبة الجهل، قال كبعض المتعبدين، أي إنما يضعون الأحاديث في نظرهم لترقيق قلوب العامة وحثهم على العبادة والنسك وقراءة القرآن، فيرون الأحاديث التي في فضائل القرآن، فضائل السور، في فضائل بعض الأعمال. يقول ابن الجوزي: ومضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمة فقد أتممناها. هذا مضمون هذا القول، وهذا مضمون وضع للأحاديث، كأنهم يقولون إن هذه الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام لحث الناس وترغيبهم على فعل الخير. وثم أورد في إسناده عن أبي عبد الله النهاوندي قال: قلت لغلام خليل: هذه الأحاديث التي تتحدث بها في الرقائق؟ قال: وضعناها نرقق بها قلوب العالم. وهذا لا شك لجهله وغلبة الجهل عليه. الثالث قال: فرط العصبية. وهذه العصبية قد تكون للجنس، قد تكون للغة، قد تكون عصبية للوطن، كالذي وضع مثلا حديث إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية. هذا لا شك أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحاديث، خاصة كثير من الأحاديث في مدح اللغات أو أحاديث في مدح بعض البلدان، وكثير من أحاديث فضائل البلدان موضوع إلا ما ورد من فضائل مكة وفضائل الشام وفضائل المدينه وغيرها من الاحاديث، لكن كثير منها احاديث مختلقه موضوعه على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه العصبيه للمذهب والفرقه التي ينتحلها الواضع، فيضع احاديث لمدح ما ينتحله من المذهب، ويضع احاديث في القدح على مخالفه، وهذا كثير عند متعصبه المذاهب وعند متعصبة بعض النحل والفرق، خاصة الرافضة. الرافضة هم أوضع الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن أبي عبد الأعلى يقول: قال أشهد بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تروي عنهم، لا تكلمهم، فإنهم يكذبون، يعني دينهم الكذب. وقال أبو حاتم أيضا: حدثنا حرمل قال: سمعت الشافعية يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال عنهم شريك بن عبد الله القاضي: احمل العلم عن كل من لقيت، إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث فيتخذونه دينا، فدينهم كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبهم مليئة بالكذب على أهل البيت وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الرافضة قال: والله يعلم وكفى به بالله عليما، ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم، لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. إذا هؤلاء يضعون من أجل نصرة مذاهبهم ونصرة نحلهم. الرابع قال: ابتداء هوى بعض الرؤساء، وهذا لا شك أنه غرض دنيوي للتزلف والتقرب إلى هؤلاء الملوك وأصحاب الجاه والمكانة، ومثاله تقدم في ما رواه غياث بن إبراهيم للخليفة من أجل أن يتقرب ويتزلف إليه، ذلك قال: أراد أن يتقرب مني. ولهذا لا يعني إنسان إذا رأى ما يقع الآن من كذب الناس فيما بينهم والكذب على الناس وظلمهم لا يستغرب هذا الأمر. إذا كان أمثال هؤلاء كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى فلان وعلان من الرؤساء والملوك والخلفاء، فما بالك بمن يكذب على الناس أيضا من أجل التقرب إلى الشيخ الفلاني ونيل مكانة عنده ومرتبة عنده أو ليمدح أو لغير ذلك من الأسباب. فلا يستغرب الإنسان أن يقع هذا الكذب من أناس يدعون العلم ويدعون المعرفة، فكما وقع هؤلاء في الكذب على خير البشرية فلا تستغرب أن يقع في الكذب عليك من أجل شيء من أعراض الدنيا من التزلف والتقرب. الخامس قال: الإغراب لقصد الاشتهار، أي أنه إذا اشتهر أنه يروي رواية لا يرويها غيره من الناس طلب للسماع منه ورحل إليه طلبة الحديث لأنه أغرب عن أقرانه وأتى بما ليس عند أحد من الأساليب أو من الأحاديث، فقد يكون الحديث صحيحا في أصله لكنه جاء بإسناد وركب له إسنادا ليس عند أحد من أجل الإغراب، أن يغرب على أقرانه ويشتهر بأنه يروي حديثا بالإسناد الفلاني فيرحل إليه طلبة الحديث ويسمعون منه. ذلك قال أبو عبد الله الحاكم عليه رحمة الله: الطبقة الثانية من المجروحين قوم عمدوا إلى أحاديث مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب معروفة وضعوا لها غير تلك الأساليب فركبوا عليها ليستغرب بتلك الأساليب، منهم إبراهيم بن اليسع وهو ابن أبي حية من أهل مكة يحدث عن جعفر بن محمد الصادق وهشام بن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذلك وكذلك، ثم ذكر غير هؤلاء. هذه بعض أسباب الوضع التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكرها قبله أيضا العلماء النقاد كابن عدي وابن الجوزي وغيرهم، ثم ذكر حكم هذا الفعل وسنقف عليه إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله عز وجل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.